ثم قال رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالطلاق. تعليقه تعليق ماذا؟ هذا صفحة 56 ها؟ صفحة 56. تعليقه تعليق ماذا؟ تعليق الطلاق بالطلاق. تعليق الطلاق بالطلاق. قبل أن ندخل لتفاصيل هذا الفصل أريد منك أن تعرف هذه المقدمات. مقدمة الأولى مقدمة الأولى هي أن تعليق الطلاق بالطلاق إذا كان في غير المدخول بها فإنها تقع الطلقة الأولى فقط، ومثله المطلقة على عوض كما ذكرت لك. أما ما سواهما فهذا يكون في المسألة يكون في المسألة تفصيل. طيب كيف يكون التفصيل؟ بسم الله. التفصيل ينطلق من هذا، ينطلق من هنا. التفصيل هو التفريق أول شيء بين إيقاع الطلاق ووقوع الطلاق. انتبه لهذا. يعني الآن هو يعني الصورة البسيطة، الصورة البسيطة للتعليق بالطلاق ما هي؟ يقول إن طلقتك فأنت طالق. طيب لاحظ الذي في الحلف وكذا، إن خرجت فأنت طالق، في التعليق إن طلعت الشمس فأنت طالق، لكن في الطلاق إن طلقتك فأنت طالق. كيف يعني؟ ما صور هذه المسألة؟ كل الذي سيذكر لك الآن سيرجع إلى هذين الأمرين، التفريق بين هذين الأمرين. إذا فهمت هذا التفريق سوف تبني عليه ما بعده. إيقاع الطلاق ووقوع الطلاق. إيش يعني إيقاع الطلاق؟ قال الإتيان بلفظ يوجب الطلاق. الإتيان بلفظ يوجب الطلاق، يعني لما يقول أنت طالق، طيب هذا لفظ يوجب الطلاق. أو لما يقول إن قمت فأنت طالق، هذا لفظ يوجب الطلاق. أو أنت طالق إذا نمت مثلا، فنقول هذا لفظ يوجب، هذا لفظ يوجب الطلاق. فهذا يسمى إيقاع، إيقاع الطلاق. الثاني وقوع الطلاق. ما وقوع الطلاق؟ حصول الطلاق ووقوعه بها. مثال يعني مثلا لما أقول لك أنا إيش إذا أخرجتك، إذا أخرجتك من القاعة فإني أنقصك درجتين. طيب فهذا، هذا إخراج، هذا إخراج، هذا إيقاع الآن. طيب ولما أقول لك كلما أجدك خارجا، خارج موجود بالخارج، طيب فإنه ينقصك درجة، فهذا وقوع كونك أنت، كونك موجود بالخارج. مثال آخر، لما يقال مثلا إنسان يلقي إنسانا في البئر، فنقول إلقاؤه في البئر هذا إيقاع له في البئر. طيب بقاء صاحبنا هذا الذي أوقع، بقاؤه في البئر تحت، هذا إيش؟ هذا وقوع، هذا وقوع. طيب كيف سنبني على هذا؟ انظر، عندنا أول شيء نبدأ بإيش؟ بالإيقاع. قال معنى الإيقاع الإتيان بلفظ يوجب الطلاق، صوره منجز أنت طالق، معلق إن قمت فأنت طالق، أدواته ما يفيد التكرار وهي كلما، وما لا يفيد التكرار مثل إن ونحوها. الآن سيذكر مصنف تقريبا ربما 5 أو 6 صور للإيقاع، للوقوع، لربط الاثنين ببعض. أريدك تدقق في كل واحدة وأنا سوف ألخص لك الكلام في آخر شيء إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فصل في تعليق بالطلاق. إذا علقه على الطلاق، هذه الصورة الأولى الآن، إذا علقه على الطلاق بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، طلقتك هذا إيش؟ تعليق على ماذا؟ إن طلقتك هذا تعليق على إيقاع الطلاق، تعليق على إيقاع الطلاق كما عندك في الهامش يمين، فأنت طالق. قال ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق. اكتب عندك فقامت، اكتب فقامت، فقامت طلقت طلقتين، طلقت طلقتين. رأيت قوله، قوله هنا بأن قال ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، يعني علقه على القيام أو أوقع الطلاق مباشرة، يعني قال إن قمت فأنت طالق أو قال أنت طالق مباشرة. طيب ما الحكم في هذه الصورة؟ الحكم في هذه الصورة لما يعلق الأمر على إيقاع الطلاق ثم يوقع الطلاق هو على الحقيقة، نقول إنها تقع طلقتين، تقع طلقتين. ما هما هاتان الطلقتان؟ الطلقة الأولى لما قال إن قمت فأنت طالق، طلقت صح ولا لا؟ طيب الطلقة الثانية وقعت لما قامت، هو قال إن طلقتك فأنت طالق في الأول صح ولا لا؟ فلما إن طلقتك فأنت طالق وقعت، يعني الشرط الأول وقع، الشرط الثاني وقع أولا ثم وقع الشرط، ثم وقع الشرط الأول. الصورة الثانية قال أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق، علقه على القيام ثم علقه على ماذا؟ على وقوع الطلاق. لاحظ هنا العبارة دقيقة، ها؟ على وقوع الطلاق، بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. فقامت، اكتب في أي منهما، في أي منهما؟ قال طلق الطلقتين فيهما، أي في المسألتين، اكتب إن كانت مدخولا بها، إن كانت مدخولا بها، اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف. قال واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها. قال وفي الثانية اللي هي الصورة رقم 2 طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام. إذا ما الجامع بين مسألتين؟ ما الجامع بين مسألتين؟ وقوع الشرطين وتقع معهما الطلقتان، وقوع الشرطين وتقع معهما الطلقتان. قال وإن كانت غير مدخول بها فواحدة، إيش نكتب عند هذه؟ باء. إذا كانت غير مدخول بها فواحدة فقط. طيب ننتقل للصورة الثالثة، قال وإن علقه أي الطلاق على قيامها بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها. دقيقة، ما الفرق بين صورة رقم 3 وصورة رقم 2؟ صورة رقم 2 فيها علقه على القيام صح؟ صورة 3 فيها علقه على القيام؟ فيها من أولها صح ولا لا؟ جيد. صورة رقم 2 على وقوع الطلاق، صورة رقم 3 على ماذا؟ على طلاقه لها، على طلاقه لها. اكتب عندها، اكتب عند قوله ثم علق الطلاق على طلاقه لها، أي على إيقاع الطلاق، أي على إيقاع الطلاق بأن قال، بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق. إيش قال هو الآن؟ قال على طلاقه لها. فقامت فواحدة بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها. اكتب، اكتب أي، أي لم يوقع عليها طلاقا جديدا، أي لم يوقع عليها طلاقا جديدا بعد قوله إن طلقتك فأنت طالق. وإنما الذي وجد، وإنما الذي وجد هو وقوع طلاق، هو وقوع طلاق تقدم إنشاؤه، تقدم إنشاؤه على هذا التعليق، على هذا التعليق. شوفوا يا شباب هذه الصور، هذه الصور. أول شيء يعلقه على وقوع الطلاق ابتداء، هذه لا يمكن أن يقع بدون إيقاع. طيب ثانية يعلقه على إيقاع الطلاق، يعلقه على ماذا؟ على إيقاع الطلاق، ثم يوقع عليها طلاقا بشرط أو بدون، هذا تقع طلقتان. طيب يعلقه على إيقاع الطلاق، إن طلقتك فأنت طالق، طيب التي هي الصورة الأولى، ها؟ ثم يوقع عليها ثانيا، قال ثم لا يوقع عليها طلاقا، لا تطلق هذه لعدم تحقق، لعدم تحقق الشرط. طيب يعلقه على القيام، هذه الصورة رقم 2 و3، صورة رقم 2 و3، يعلقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، ما الحكم؟ طلقتان، طلقتان. ثم على إيقاع الطلاق، ما الحكم؟ طلقة واحدة. لماذا؟ لأنه لم يوقع عليها طلاقا جديدا، لأنه لم يوقع عليها طلاقا جديدا. هذا يعني تستطيع تقول خلاصة، خلاصة هذه الصور، هذه الصور الثلاث هي في هذا، وزدت عليها واحدة لتكميل القسمة فقط. طيب الآن ننتقل إلى الصورة رقم 4، صورة رقم 4. واضح هذا ولا واضح؟ المنطلق هو التفريق بين الإيقاع والوقوع، فهمت هذا تبني عليه، ما فهمته لابد تفهم. إيه لازم تفهم هذا أولا، لأن ما بعده هو كله مبني عليه. صورة رقم 3 قال وإن قال لزوجتي كلما طلقتك فأنت طالق، هذا تعليق على ماذا؟ على إيقاع الطلاق ولا على وقوعه؟ أحسنت، إذن هذا تكتب عنده، هذا تعليق على إيقاع الطلاق. صورة رقم 5 أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، هذا تعليق على ماذا؟ على وقوع الطلاق. ما الجديد إذن في هذه الأمثلة رقم 4 و5؟ كلما تكرر. أحسنت، الجديد هنا هو إيش؟ الجديد هنا هو دخول الأداة هذه، وهي كلما بدل، بدل إن. قال فوجد أي الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية، قوله أي الطلاق، أي الطلاق اكتب فوقها أي التطليق، الطلاق المراد بالطلاق هنا ماذا؟ التطليق، يعني الفعل التطليق. في الأولى أو وقوعه في الثانية، ما الحكم؟ قال طلقت في الأولى، وهي قوله إيش؟ كلما طلقتك فأنت طالق طلقتين. إذن في الصورة الأولى إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق، هذا تقع إيش؟ طلقتين. أكتب عندها فقط، اعذرني أني ربما شقيت عليك، يعني كل ما هذا أقول أكتب عندها، أكتب عندها، لأنه أنا إذا عرفت أنه هذا قد يلتبس عليك أنا أقول لك لابد تكتب عندها حتى إذا جيت تراجع يكون مضبوط. طلقتين أكتب فقط، أكتب فقط، لأن التطليق، لأن التطليق لم يوجد إلا مرة واحدة، لأن التطليق لم يوجد إلا مرة هيش واحدة. قال طلقت طلقتين إيش؟ طلقت في الأولى طلقتين، طلقة بالمنجز الذي هو قوله أنت طالق، وطلقة بالمعلق عليه كلما طلقتك فأنت، فأنت طالق. طيب وطلقت في الثانية، ما هي الثانية؟ قال وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، قال ثلاثا إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين بهذا القيد، هذا قيد مهم، لأنها إذا كانت الطلقة الأولى بائنا فخلاص هذه تبينها وانتهت خلاص خارج، لكن الكلام إذا لم تكن بائنا، كلام إذا لم تكن بائنا، قال إن وقعت الأولى والثانية إيش؟ رجعيتين، لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. إذن إذن المصنف يفرق بين كلما طلقتك فأنت طالق، وبين كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فيقول لك إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها هذا الإنسان أنت طالق، فإنها تطلق بهذا، وبقوله كلما طلقتك تطلق طلقة واحدة خلاص. طيب فهاتان طلقتان. وأما إن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق، إيش يصير؟ قال أنت طالق طلقت، ثم هو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فتطلق ثانية، وكلما تفيد التكرار فثالثة وثلاثون وثلاثمائة وثلاثون ألفا وثلاث مليارات. طيب لكن هو وقع أوقفه عند الثالثة لأنه هو هذا المشروع إلى الثالثة وبس تنتهي، فتقع بها الثالثة. واضح هذا يا حافظ؟ طيب هذه خمس صور، خمس صور. تريدون الصورة السادسة؟ خذ الصورة السادسة لعلها أسهل إن شاء الله. قال السادسة قال وإن قال، هذه الصورة السادسة، وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال يعني بعد ذلك أنت طالق، ثم قال أنت طالق، قال فثلاث، فثلاث، فثلاث يعني إن كانت مدخولا بها، يعني إن كانت مدخولا بها. هذا عرفت أنت من القاعدة التي ذكرتها لك من قبل، إذا كان الطلاق متتابعا فإنه لا يقع إلا على المدخول بها، يعني غير المدخول بها تبين بالأولى وتنتهي خلاص. قال فثلاث الطلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق. ويلغو قوله قبله، هو قال أنت طالق إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق إيش؟ قبله ثلاثا، يقول كلمة قبله هذه تلغيها. لماذا الشيخ يقول لك هذا؟ هو يقول لك هذا لأنك ربما تقول، ربما تقول إن هذا الإنسان لما يقول إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ربما تقول ما دام طالق قبله يعني قبل الكلام، فإذا كان قبل الكلام فهذا طلاق في الماضي فلا يقع، فلأجل هذا يقول لك الشيخ نحن نعتبر أن قبله هذه غير موجودة، كأنه قال أنت طالق طلقة ومعها ثلاث طلقات مجانا. إذا قال هذا فيش يصير؟ كم طلقة هذه؟ أربعة، أربعة، واحدة ملغاة والثلاث هي المستعملة، صح ولا لا؟ هذا هو، هذا هو. فلأجل هذا هو يقول لك ويلغو قوله قبله. قال وتسمى السريجية، يقول هذه المسألة من المسائل الملقبات في الفقه، الملقبات أكثر ما تمر بك في الفرائض. طيب عمرية، أكدرية، أشياء من هذا القبيل، لكن يمر في الفقه بعض المسائل في غير أبواب الفرائض، وفي بحث خاص بها نشر من فترة الملقبات في غير الفرائض. من هذه تسمى السريجية، السريجية هذه نسبة لفقيه شافعي يقال له ابن سريج، يقال له ابن سريج، يقولون هو أول من سئل عن هذه المسألة، مع أنه طبعا هو لم يفتي بهذا الكلام، هو ما أفتى أنها تقع ثلاثا. طيب لكن هو نسبت إليه باعتبار أنه سئل عنها أولا. وهذا الباب إذا فهمته فقد فهمت أدق أبواب الطلاق تقريبا، هذا الفصل، هذا الفصل إذا فهمته أظن والله أعلم أنه هو أدق أبواب الطلاق، ولأجل هذا أخرناه في الأخير حتى الذي يصيب عقله القفل أو توقف يكون توقف في الأخير وليس توقف في المنتصف. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.